بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم من سلسلة محاضرات تحمل عنوان محو الأمية التربوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة الأولى، والتي هي عبارة عن مقدمة ومدخل لمحو الأمية التربوية. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام كالبناء الجميل، من أي النواحي أتيته أعجبت بجماله وبهائه وروعته، سواء نظرت إليهم من جهة عقيدة التوحيد التي تميز بها، من جهة كمال التشريعات التي شرعها، من جهة النظام الاقتصادي في الإسلام، من جهة النظام السياسي، من جهة الإعجاز العلمي، من جهة بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، وهكذا من هذه الجهات التي إذا أفردناها بالنظر والتأمل هذه الجهة وهذا الموضوع، هو موضوع التربية والاهتمام بتنشئة الأطفال والأجيال التي تشكل الحاضر والمستقبل. يتميز المنهج التربوي الإسلامي بوسائل معينة توصل إلى أهداف محددة، أما الهدف فهو إنقاذ هذه الذرية من النار، أن يشبوا أبناء صالحين يعملون لدينهم ودنياهم ويسعدون في الدارين بالصلاح والتقوى والإيمان والتوحيد. وضح الله سبحانه وتعالى ذلك حينما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني بالتربية والتعليم والتأديب والتهذيب. فيكفي في بيان خطر هذه المسؤولية أن الخلل فيها يؤدي إلى عقوبة النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحينما كانت امرأة من السبي تجد في البحث عن ولدها، فحينما رأته بعد بحث وعناء ألصقته ببطنها في حنان شديد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى تكفل بأن وضع الرحمة في قلوب الآباء الأسوياء. ومن ثم لم تكثر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي توصي الآباء بالأبناء، وإنما رأينا العكس، كثيرا من النصوص توصي الأبناء بالآباء، لأن الله عز وجل تكفل بوضع هذه الرحمة التي تضمن لهم هذا المدد الخطير والمعين الذي لا ينضب، هو الحب والحنان والعطف. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من دعاء الصالحين وعباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فحينما يراهم صالحين أتقياء فلا شك أنهم يكونون قرة أعين للعبد الصالح. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجني الأب على ولده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني والد على ولده، كما رواه الدارقطني. هناك كثير من النصوص فيما يتعلق بإعطاء الإسلام أهمية كبرى لموضوع التربية، فتربية الطفل في الإسلام ليست كأي تربية أخرى، إنما هي التربية لغاية ولمقصد ولمستقبل في الدارين. يقول النبي عليه السلام للأطفال: ارموا فإن الرمي أنكأ للعدو، حتى من طفولتهم يخاطبهم بهذا الخطاب. حينما رأينا الاهتمام العظيم في الإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل، بربط الهدف التربوي في الإسلام بهذه الغاية العظمى وهي سعادة الدارين، في نفس الوقت وجدنا جميع تعريفات التربية في المفهوم الغربي الذي يلهج به كثير من المسلمين للأسف الآن، كلها تلتقي على إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية. يعني تعريف للتربية علماني ينفصل تماما عن التربية الإسلامية كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. اهتم المسلمون اهتماما شديدا في ضوء ما تعلموه من القرآن ومن السنة ومن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اهتموا اهتماما شديدا جدا بموضوع تربية الطفل والحفاظ على نفسيته من التشويه والإعاقة النفسية. أذكر مثالا عرضا الآن إلى أن يأتي وقت تفصيل إن شاء الله تعالى. يعني المسلمون في الصدر الأول كانوا يقفون الأموال على الأطفال الذين إذا أرسلهم آباؤهم لشراء شيء معين ضاعت منهم الأموال، فمن أجل حماية هؤلاء الأولاد أو الأطفال من العقوبة أو القسوة التي قد يتعرضون لها وقفوا أموالا ليعوض هؤلاء الأولاد أو الأطفال من هذه الأموال حماية لهم من قسوة الآباء الذين قد يعاقبونهم بشدة بسبب ضياع المال منهم. فيما يتعلق بموضوع المحاضرة محو الأمية التربوية، طبعا لا نتصور أن مثل هذه القضية التي هي غاية في الخطورة يمكن أن تناقش وتعطى حقها في هذا الزمن القليل، فليكن كلامنا الليلة هو مجرد مدخل ومقدمة لسلسلة إن شاء الله تعالى تستمر فيما بعد فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالنسبة لمفهوم الأمية التربوية، نجد الناس يتداعون للكلام بين وقت وآخر والإعلان عن مراكز محو الأمية وأهمية محو الأمية، بمعنى الأمية الجهل بالقراءة والكتاب، لكننا قل أن نجد من يلتفت إلى نوع آخر من الأمية ليست أمية قراءة وكتابة، وإنما هي الأمية في مجال التربية. فقليل من الناس من يعترف أصلا أو يلتفت لوجود ظاهرة الأمية التربوية، فضلا عن أن يفكر في محوها وسلوك منهج علمي دقيق في محو هذه الأمية. فهناك فارق شديد بين الأمية التي هي أمية القراءة والكتابة وبين أمية التربية. أمية القراءة والكتابة يعني من حيث آثرها أخف بكثير جدا من أمية التربية. أمية التربية قد تخرج أجيالا مشوهة نفسيا تعاني وتتعذب وتنحرف في كل مظاهر الحياة. أمية القراءة والكتابة قد نجدها تتفشى في طائفة معينة من الناس، ولكن أمية التربوية لا ترحم، فإنها تتفشى كالداء الوبيل في أعلى الناس ثقافة. ممكن نجدها في أعلى الناس من حيث المستوى العلمي، ممكن يكون أستاذ جامعة، ممكن يكون مدرسا، ممكن يكون كذا أو كذا، حتى من خواص الناس وليس عوامهم، وهؤلاء بلا شك يعني أعلى الناس من حيث تنزههم عن أمية القراءة والكتابة. وهذا ليس افتراء، لكن هذا نراه ونلمسه سواء في مناهج التعليم في وسائل الإعلام. كل هذه تعكس وتشي بمدى الأمية التربوية، هذا مع حسن الظن. أمية تربوية أنهم يجهلون أو لا يلتفتون إلى ذلك. أي نعم، الأمية القراءة والكتابة تكون ظاهرة، أما الأخرى فهي تتخفى. أمية التربية تتخفى، وإنما تظهر لنا فيما بعد آثارها الخطيرة على الأبناء وعلى الأولاد. يعني يمكن أن يكون الرجل خبيرا في التربية وفائقا في التربية، وهو رجل بسيط فقير لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تجد سلوكه مع أولاده سلوك راق مهذب مستنير يخرج أولاد أصحاء. وقد يكون رجل بعكس ذلك تماما على النقيض، ومع ذلك يكون غارقا في الأمية التربوية. إذن ليس المقصود من محاضرتنا الليلة بالفعل كما قلنا محو الأمية التربوية، ولكن هو عنوان بتقدير مضاف، أهمية محو الأمية التربوية. فإن المحو لهذه الأمية يحتاج زمنا طويلا وجهودا مكثفة، إنما المقصود هو أن ننقل هذه القضية إلى دائرة الاهتمام ليسلط الضوء عليها ونعطيها القدر الذي تستحقه. كان ينبغي معالجة هذه القضايا حقيقة منذ زمن بعيد، لكن هناك عوائق يعني وعقبات أمام ذلك. أكبر عقبة أن هذه القضايا التربوية المفروض أن الناس تقسم فيها شرائح مجموعات عمرية، ويوجه لكل طائفة كلام غير الكلام الذي يوجه للطائفة الأخرى. واضح؟ إلا أن مشكلتنا في المجتمع المسجد تتواجد فيه جميع المجموعات العمرية من الجنسين سواء من الذكور أو الإناث، ولا شك أن هذا يوجد بعض الصعوبة من حيث اختلاف مستويات الناس في فهم الأشياء. أيضا الكلام الذي يقال للأطفال غير الذي يقال للشباب المراهقين، غير الذي يقال للناضجين، غير قول الشيوخ، كذلك للبنات غير البنين. علاوة على أن هناك قضايا لابد من طرقها، لكنها لا يناسب طرحها بصورة يعني مكشوفة أمام كل هؤلاء المجموعات العمرية، إنما تناسب طائفة معينة. هناك للشباب مثلا بعض المشكلات الخاصة جدا التي لا يناسب أن تذكر أمام الجميع أو تناقش بانفتاح أمام هذه المجموعات كلها. أيضا هذا الموضوع يحتاج لتوعية ليس فقط في مجال الدين، وإن كان ولله الحمد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بنور القرآن ونور السنة وهدي السلف الصالح بكثير جدا فيما يتعلق بالثروة التربوية العظيمة التي ورثناها. لكننا في نفس الوقت نحتاج لتوعية نفسية وصحية في قضايا لا تكون كالقضايا التي نعتاد على دراستها في المسجد. لكننا نرجع فنذكر أنفسنا بأن المسجد طالما كان له دور شامل لجميع مقاصد الحياة، المسجد له دور ريادي ودور شامل يشمل كل مجالات الحياة، فلا حرج على الإطلاق إن شاء الله تعالى في أن نتناول حتى هذه الأشياء من باب تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، فلا حرج إن شاء الله تعالى من تناولها. أيضا مما يتخوف منه الإنسان أن بعض الناس تسيء أحيانا فهم الكلام وبالتالي تغالي في تطبيقه أو في تطبيق الإرشادات، لكن إن شاء الله تعالى مع التفصيل والإيضاح قد نأمن إن شاء الله تعالى هذه المخطأ. ما دمنا نتكلم عن التربية فمحور هذه القضية هو أهم شريحتين في الأمة: الأطفال والشباب، لأنهما الطائفتان القابلتان للتربية والتوجيه، وكلما تقدم السن كلما كان الأمر يعني أصعب. من المناسب أن نبدأ بإظهار موقفنا نحن من موضوع التربية. نقول إن عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل، عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل، واضح؟ فالخطأ في العلم أيضا هو نوع من الجهل، وقد يكون أخطر من الجهل العادي الذي يعني انعدام العلم. أقصد بذلك أننا في موقفنا من التربية عندنا بعض الناس موضوع أصلا لا يخطر لها على بال، والبعض الآخر يتبنى مناهج تربوية هي مناهج خاطئة، خاطئة لأنها مصادمة للمنهج الإسلامي الصحيح والسوي. فهذا أيضا نوع من المرض والانحراف ينبغي أن يعالج، أن تقتلع المفاهيم المنحرفة في قضية التربية لأنها لا تخرج عن حيز الجهل، لأنها مناهج خاطئة تصادم المنهج الصحيح. نحن أقسام: إما أن بعضنا غافل تماما عن شيء يسمى تربية فيمارس نوعا من اللامبالاة، الموضوع أصلا لا يخطر له على بال، موضوع التربية مفيش حاجة اسمها تربية، وكل نظره يتجه إلى نمو الطفل، الآن يحبو، الآن بدأ يتكلم، الآن كذا، الآن كذا، واضح؟ فقط مضغة لحم تنمو وتكبر ويتلهى بها، ويغفل أنواع أخرى من النمو ينبغي أن يتفطن لها وأن يعطى الطفل احتياجاته فيها. فالوعي التربوي لدى أغلب الناس هو وعي منخفض جدا حتى عند المثقفين. فالتربية لا تؤخذ مأخذا جدا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب، وإنما ينظر إليها أغلب الناس على أنها شيء تلقائي يدركه الفرد بإحساسه العفوي، فإن أراد الاجتهاد فإنه يضيف شيئا من خبراته المكتسبة وراثيا، يعني عن طريق ما تعلمه من الآباء. ولافتقاد هذه الخبرة المطلوبة والثقافة التربوية الصحيحة، فإن الأغلبية يجهلون كيف يتعاملون بالأسلوب السليم مع أولادهم في هذا العصر الذي صعبت فيه التربية جدا، لأنه عصر يكتظ بالمتناقضات وتتزاحم فيه الأضداد، وأصبح الإنسان تتنازعه جوانب عدة واتجاهات مختلفة، فلا يجد الفتى أو الفتاة سوى التخبط والضياع عندما لا يكون هناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا الخضم المتلاطم من الأفكار والنزعات. وبعض الناس تتكلم كثيرا عن التربية لكن يتكلمون من برج عادي، لهم جو آخر، دراسات أكاديمية معقدة لا يفقهها إلا من كان على مستواهم من هذا المستوى الأكاديمي، كما نلاحظ في الدراسات المتخصصة لا تعطينا وجبة سهلة قابلة للتطبيق، وإنما كل كلام على مستوى أكاديمي يناسب المتخصصين ويستغلق على الإنسان العادي. وربما عقدت بعض المؤتمرات لمناقشة بعض المشكلات، حضرت مرة مؤتمر يناقش مشاكل المراهقين وتطرق أساتذة كبار في كلية الطب عن هذه المشاكل، فتجد أن الكلام كله في مشاكل طبقة المترفين، كل الكلام في تفاصيل لا تمت للأغلبية من الناس بصلة، وإنما هي كلام مشاكل المترفين، ويكفي أن نذكرها بهذا الوصف. أيضا بعض الناس افتتنت بالمنهج التربوي الغربي ويطبقونه عشوائيا على بيئتنا، وهذا تماما كقصة المثل الذي ضرب أن كان هناك سيل وسمكة جرف هذا السيل وأخذ يدفعها أمامه، فهناك قرد أراد أن ينقذ هذه السمكة فأخذها من الماء حتى ينقذها من السيل. كذلك نحن إذا تم التعامل معنا على أساس ثقافة غير ثقافتنا ومذهب غير ديننا فإن هذا لا يناسبنا، لأن تربتنا التي تصلحنا لا تكون إلا بما صلح به أول أمر هذه الأمة. بعض الناس عندهم التربية الذي يربي أولاده تربية حسنة والذي يوفر لهم الأحسن ملبس وأحسن مأكل ووسائل الترفيه وكذا وكذا وحسن. هذه هي التربية، وهو أدى ما عليه تجاه يعني أولاده. البعض يسلك مسلك التربية القاسية المتسلطة، حتى إن منا من يستحسن يحكي عن شخص فلان ده لما بيصغر لابنه كده بعينيه الولد يرتجف، يبقى الأب ده مربي جيد والولد ده ولد متربي، لأنه أبوه لما بينظر له بعينيه بيرتجف فقط مجرد النظرة. على الجهة الأخرى نجد التدليل المفرط الذي أيضا يدمر الأطفال ويسيء إليهم. من مظاهر الخلل في هذه التربية أيضا اعتزاز بعض الناس اعتزازا قد يصل إلى حد التقديس للطريقة التي ربي هو بها، يعتبرها جزءا من كيانه لا يستطيع أن يتخلص عنه، وبالتالي يريد أن يحاكي هذه الطريقة ولا يخدعها أبدا للنقد أو التمحيص أو النقاش أو إعادة النظر فيه. كثير من الناس، وهذه مشاكل المترفين بقى، يسلمون زمام التربية لغيرهم كحال الخادمات. ودلوقتي عندنا ظاهرة أيضا استخدام خادمات من شرق أسيا كافرات لا يعرفن العربية، ويسلط هؤلاء الخادمات على الأطفال لتربية الأطفال، وهذه مصيبة يعني ما بعدها مصيبة، لأن هؤلاء الخادمات دور مدمر لهوية الأطفال الإسلامية. من هذا أيضا تسليم زمام التربية أيضا مثلا لمعلمات غير تربويات لا حظ لهن على الإطلاق في التربية، لأن في فرق بين التربية وبين التعليم. التعليم جزء من التربية، كما يقول المثل الصيني انك انت افضل اذا اتاك واحد مسكين انك تعلمه كيف يصطاد السمك، هذا افضل من ان تتصدق عليه بسمكه، جيب له شبكه وعلمه كيف يصطاد السمك. فمدرس الرياضه مثلا الذي يدرس الرياضه ممكن يحل له المساله بسهوله، هو في هذه الحاله معلم فقط، لكنه يكون مربيا اذا علم التلميذ او الطالب كيف يفكر، كيف يفكر، كيف يحلها، كيف يذاكر، واضح، كيف يستقل بالابداع في هذه المجالات. فالتربية أعم من التعليم، فقد يوجد معلم لكنه لا يكون مربيا كما لاحظنا والأمثلة مؤلمة جدا. أيضا الآن يسلم أو بتعبير آخر ينتزع زمام التربية ويعطى لوسائل الإعلام المدمرة التي تدمر الأبناء تدميرا، وفي مقدمتها طبعا التلفاز بسلوكه الخطير على نفسية الأطفال بإجماع جميع العقلاء في كل العالم. يعني أول أمس فقط في أمريكا في صيحة الآن لمحاولة منع الفساد عبر أجهزة التلفزيون والفيديو وغيرها من هذه الأجهزة، فانضم لهذه الحملة أول أمس المدعو جيرالد فورد رئيس أمريكا والتاني كارتر، انضموا يطالبون هوليوود ووسائل العائلة التلفزيونية هذه بالحد من النشاط الإجرامي الذي يفسد الأطفال. هؤلاء كفار، هؤلاء كفار غير مسلمين، فما بالك بالمسلمين. فبلا شك أن التربية الموازية والمضادة للتربية الإسلامية التي تسلط على الأطفال صباحا مساء هذه تصعب جدا يعني المهمة في واقعنا الذي نعيشه. قلنا إن العملية التربوية عملية في غاية الخطورة، يكفي أن الخلل فيها يؤدي بنا وبأهلنا وأولادنا إلى النار، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول دي من كتر ما احنا بنستعملها، مسؤول بمعنى الموظف الذي يعمل كذا، ذهب صداها الحقيقي. مسؤول يعني انه واقف امام الله وسوف يسأله الله، اسم مفعول من سئل، فاستحضروا هذا المعنى. مسؤول مش موظف، لا، مسؤول يعني سيسأل ويحاسب ويعاقب ان قصر ويثاب ان احسن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فلا تظنوا أن التربية دي نوع من الكماليات أو الرفاهية أو نوع من الطرف العلمي أو الثقافي، هي مسؤولية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته، سوف تسأل وتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن سلوكك مع أولادك وتربيتك إياهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني لا إثم أعظم من ذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمن القصور أن نتصور أن التضييع إنما يكون فقط بعدم النفقة، وإن كانت النفقة هذه من واجبات الأب بلا شك، لكن التضييع يكون بأمور هي أخطر من النفقة، سواء بالصحبة، تركه مع صحبة سيئة، توفير أجهزة الفساد بسهولة له ونحو ذلك، أو سلوك مسالك مدمرة لنفسيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا عمل، فلا بد من إتقان التربية وإحسانها. والاستعانة في ذلك بالله عز وجل. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يذكر بعض المصنفين في التربية نقولا عن بعض الأئمة، يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الصبي أمانة عند والديه، أمانة، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش. طفل مثل العجينة الغضة طرية، يمكنك أن تشكله كما تشاء بإذن الله، فإذا أحسنت تشكيله خرج لك قرة عين وخرجت لك ذرية صالحة، إذا أهملتها. هذا ما يبينه الغزالي، يقول الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وساعد في الدنيا والآخرة أبواه وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني الأصل فيه الخير والاستعداد للخير، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالشر طارئ لكن الفطرة البشرية سليمة وقابلة للخير. وإلى هذا أشار أبو العلاء بقوله وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية كمان، لأن بعض الأباء قد تحصل ظروف معينة في أسرته بحيث أن يقرر أن يهرب من هذه المسؤولية، فيكون مثله كمثل ربان السفينة في وسط البحر، غضب مثلا من بعض البحارة فيسيب لهم المركب ويمشي، يعني يأخذ قارب ويسيب لهم المركب ويمشي، وهو الربان الذي يستطيع القيادة، أو يكون الأمر أخطر لو خيالنا أنه قائد طائرة وينزل بالمظلة مثلا، زعلوا راح ساب الموضوع مش هل يخلو من المسؤولية بضياع هذه الأسرة وهؤلاء الأولاد؟ سوف يحاسبه الله وسوف تكون مسؤولياته أشد إذا كان سلبيا أو فر من مواجهة هذه المسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. ويروى في بعض الآثار أن داود عليه السلام قال إلهي كن لابني كما كنت لي، كن لابني سليمان عليه السلام كما كنت لي، فأوحى الله تعالى إليه يا داود قل لابنك يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. يقول الغزالي في رسالته أيها الولد أن معنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأبي على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، كما قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال علي بن أبي طالب في تفسيرها علموهم وأدبوهم، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، وقال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. فإذا وصية الله سبحانه وتعالى للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فهنا وصية لاحترام هذه الروح وهذه النفس نفس الأولاد قبل أن يصبح هذا الطفل مكلفا ويصير مكلفا هو ببر والديه، لا قبل أن يصير مكلفا ببر والديه منذ أن كان جنينا نفخت فيه الروح، والله سبحانه وتعالى يشرع له من الحقوق ما يحمي له حياته ويصونها ويجعل لها حرمة، والأحكام في ذلك كثيرة كما سنشير إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ويقول سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. أي نعم، حق الولد يبدأ مبكرا جدا، يعني موضوع تربية الأولاد يبدأ مبكرا جدا عما نتخيل، لأن أغلب الناس تلتفت فقط لإيه؟ لنموه الجسدي، وكثير من الناس أيضا يستصحب موقفه أنه ذا الطفل الصغير الذي كان يحبه، فيظل حتى لما يكبر ينظر له هذه النظرة. واضح؟ يعني في الحقيقة نفسية الطفل وشخصيته تتشكل وتوضع البذرة في أخطر مرحلة، هي المرحلة التي لا نلقي بالا للتربية أثناءها، فترة 5 سنوات الأولى، هذه أخطر مرحلة في تشكيل كل مستقبل الطفل بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وهذه المرحلة بالذات هي التي تحظى بأكبر قدر من اللامبالاة، واللامبالاة لا تساوي عدم التربية، اللامبالاة تساوي تربية خاطئة. اللامبالاة هذه في حد ذاتها إساءة وتساوي تربية خاطئة، وليس معنى اللامبالاة أنها ستنتج عدم تربية فقط، إنما ستربي تربية خاطئة. فلذلك النظرة لموضوع التربية يبدأ لما الولد يبدأ يوعى، لا هذا غير صحيح. التربية لن أقول أنها تبدأ من ساعة ما يخرج من بطن أمه، لكنها تبدأ من حين يختار أبوه زوجته، هذه هي البداية الصحيحة، أن حق الأولاد يتقرر في عنقك منذ اختيار أمهم واختيار الزوجة، لأن هذا الاختيار يكون له أعظم الأثر فيما بعد على اختيار هؤلاء الأولاد. وهذا موضوع ما في شك أنه موضوع في غاية الأهمية، لكننا سنختزله الآن مؤقتا، اختيار الزوجة، وأهم ما فيه لا أقول اختيار الزوجة فقط، اختيار الأبوين، لأن الرسول عليه السلام نبهنا إلى كلا الأمرين حينما قال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقال في المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا من حق الولد إحسان اختيار أمه، يعني حينما يريد أبوه أن يتزوج، ولا خير ولا أحسن من المرأة الصالحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: إن البيت قلعة من قلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون قلعته متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، كل فرد منها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها، وإلا تكن كذلك سهل اقتحام العسكر من داخل قلاعه، فلا يصعب على طارق ولا يستعصي على مهاجم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وحينما امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء قريش قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يعني الصالحات متدينات من نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ثم ذكر المؤهلات التي سوغت هذا الثناء من النبي عليه السلام عليهن: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغره، امتدحهم وجعل لهم الخيرية على كل النساء بأنهن أكثر الناس حنانا على أولادهم. وطبعا هذا أمر في غاية الأهمية كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهو أن الطفل يحتاج إلى الحنان حاجة ماسة جدا، يعني مع كل وجبة إرضاع ينبغي أن تقدم الأم للطفل وجبة حنان وحب وعطف واحتضان، وكل هذه الأمور هذه من الاحتياجات الأساسية للطفل. الطفل ينمو أيضا كما ينمو في جسمه كذلك تنمو روحه وتنمو عاطفته وتنمو إدراكاته وهكذا، فمما يحتاجه هذا الطفل وجبة الحنان باستمرار، وإلا كان سهل جدا الإرضاع هذا، ممكن تقوم به الزجاجة مثلا، ممكن تقوم به خادمة، ممكن تقوم به كذا أو كذا، وإنما هذه المرأة التي ترضع لشدة الالتصاق بينها وبين ولدها، ولأنها وجودها أساسي جدا في الإشباع العاطفي والوجداني لهذا الطفل، فإن هذا ينعكس انعكاسا كبيرا جدا على نفسيته، فلا بد أن تنتبهوا جميعا. أخطر سنوات في تشكيل شخصية الطفل السنوات الخمس الأولى، ثم يليها 3 سنوات التي تليها، هذه أخطر مرحلة ينبغي أن يهتم بالتربية أشد الاهتمام. الأم التي إذا أرادت أن ترضع ولدها تصرخ فيه وتتنرفز عليه تعالى مثلا، وترضعه بطريقة ميكانيكية آلية، هذه حرمته من وجبة الحنان، وهي تظن أنه دي حتة لحم، الولد ده قطعة لحم، ما هو حس بشيء، طفل يحس بكل شيء، طفل يحس بأمه حتى وهو في بطن أمه، يحس بها إذا كانت سعيدة أو كانت كئيبة، هذه النظرة في غاية الخطورة، النظرة للطفل أنه قطعة لحم ولسه ما أدركش شيء، أو أنه حتى إذا حصل شجار أمامه لا يلتفت ولا يترجم هذه الشفرة إلى أمور يختزنها في داخله، هذا أمر يعني من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها، ولذلك الأم أثناء فترة الحمل محتاجة إلى توجيهات كثيرة جدا، أنها تختزل من فترات تربية الطفل عن طريق أنها تكلمه وتفعل حركات معينة على بطنها بحيث يألفها ويحفظ صوتها. وبعض الأمهات الفاضلات كانت دائما تشغل القرآن الكريم وهذا الطفل في بطنها، فسرعان ما حفظ القرآن مبكرا جدا. لماذا؟ أن هذا يألفه، فالطفل مش في غفلة، لا، الطفل يحس بأشياء أكثر بكثير جدا وأنضج بكثير مما نحن نتخيله. نحن دائما نحقر من قدره ومن إمكاناته، والحقيقة غير ذلك تماما. الشاهد يعني أن هذا وسام شرف وضعه النبي عليه السلام على نساء قريش، وكافأهم بهذا المديح العظيم على لسانه صلى الله عليه وسلم، وكان له سببان. الأول أحناه على ولد في صغره، فهذا لفت نظر إلى أهمية الحنان. وطبعا الأخصائيون النفسيون حينما يدرسون حالة من حالات الحراب حتى لو كان واحد عنده 50 سنة أو أقل من ذلك، دايما يكون في سؤال أساسي جدا: هل الرضاعة تمت في صغرك بطريقة طبيعية أم طريقة صناعية؟ لأنه لو حرم من الرضاع هذا ينعكس على نفسه، هذا نوع من الحرمان. الفطام، كيف فطمت؟ كيف فطمت من الرضاع؟ طبعا هو أغلب الناس ما تذكر، لكن لو أمكن اجترار هذه المعلومات من الأقارب أو من الأم فإنها تكون مفيدة. فالأزمات النفسية توضع بذورها في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، ثم بعد ذلك تليها في الأهمية مرحلة لحد 8 سنين سن الإعداد الأولى في المدرسة، ثم تنتهي تقريبا عند 18. سن 18 يكون كل شخصية كونت، وما يستقبل هو بيكون انعكاس لما مضى في خلال هذه الفترة والتجارب التي مر بها والأسلوب الذي ربي به. نعم. إذن هذه لفتة عابرة لنشير لخطورة العملية التربوية. الحقيقة بعض الباحثين، وهو طبيب نفسي فاضل، أخ فاضل، كتب في كتاب له تربية الطفل رؤية نفسية إسلامية، كتب كلاما جيدا جدا في موضوع الأولاد، يقول فيه: من أجل ذرية صالحة لابد للزوج من زوجة صالحة، ولا بد للزوجة من زوج صالح، هو يظفر بذات الدين وهي تتزوج ممن ترضى دينه وخلقه. لكن بعد هذه المرحلة تأتي أهمية وضوح الغاية من أن يكون عندنا أولاد، يعني بصورة أخرى ما هي النية من وراء إنجاب الأولاد؟ هل ننجب الأولاد ونتعب في تربيتهم السنين الطويلة حتى يكونوا لنا عونا عندما نبلغ الشيخوخة؟ ربما كنا محظوظين فكان أولادنا بارين بنا وعونا لنا عندما نحتاج إليهم، لكن قد لا يكونون كذلك فيذهب جهد السنين في العناية بهم بلا مقابل، وقد نربي الولد منهم السنين الطويلة ثم يموت أو يبتلى بعاهة وإعاقة دائمة، وقد كل ذلك يجعل الإنجاب والتربية كوسيلة تأمين ضد الشيخوخة مشروعا أقرب إلى الخسارة منه إلى الربح. وقد ننجب الأولاد لأنهم مثل الأموال، زينة في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والنفس البشرية تحب امتلاك الزينة، لكن العاقل الذي يدرك مدى المسؤولية في ذلك ومدى العبء الذي يحمله الأبوان في تربية أولادهما قد لا تعجبه هذه الزينة لأنها باهظة التكاليف. وقد ننجب لنجبر كسر زواج على حافة الطلاق، ولكن زواجا محطما لا يستحق العناء الذي يتطلبه الأولاد، والأولاد قد يزيدون الأمور سوءا وقد يعجل ذلك بالطلاق ولا يؤجله. بقي أن ننظر إلى أولادنا على أنهم مشروع رابح، تجارة لن تبور. تربية الأولاد هي تجارة لن تبور إذا اتبع فيها شرع الله سبحانه وتعالى. يقول: بقي أن ننظر إلى أولادنا على أنهم مشروع رابح لكسب الأجر والثواب وارتفاع الدرجات عند الله ولحفظ جهودنا من الضياع، لأن الجهد الذي نودعه أولادنا قاصدين بذلك تنشئتهم على الإيمان بالله وتوحيده وطاعته جهد باق لا يزول عندما تزول الجبال، ولا يختفي عندما تكور الشمس أو تكشط السماء أو تسدر البحار. إنه جهد أودع في إنسان، والإنسان ضمن الله له الخلود بعد أن يبعثه يوم القيامة إلى حياة لا موت بعدها، بينما تزول كل المعالم المادية العظيمة من حولنا. إن تربية الأولاد بهذه النية مشروع لا احتمال للخسارة فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. يقول هذا عن المال، يعني المال الذي تنفقه في تربية الأولاد لن يضيع سدى، بل هو تثاب عليه أعظم الثواب. فما بالنا بالجهد الدؤوب، الجهد والتعب وسهر الليالي بعد الحمل وهنا على وهن، أيعقل أن يكون أجر ذلك كله دون أجر المال الذي ينفقه الأب؟ هل ثواب الأم التي تعاني ما تعاني في تربية الطفل يكون دون ذلك؟ يقول تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعندما يكبر أولادنا صالحين مؤمنين سيكون لنا بإذن الله من الأجر مثل ما يكون لهم، كلما صلوا صلاة أو صاموا صياما أو عملوا عملا صالحا ما عاشوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكما تعلمون الولد من سعي أبيه، يعني الولد اللي إذا ربيته على الطاعة كل عمل صالح يفعله فكما يأخذ هو ثوابه يكون لك مثل هذا الثواب. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب هذا الذكر هو يعطاه وتعطاه أنت أيضا مثله، لا تخل عنه شيء. إذا صلى، إذا صام، إذا فعل أي شيء، لأنك أنت الذي تسببت في وجوده، فإنه لا تعرض بين هذا وبين قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن من سعيه إنجاب وتربية هذا الولد. يقول: هذه الطمأنينة على أعمالنا أنها لن تضيع سواء أحسن إلينا أولادنا أو لم يحسنوا عندما يكبرون، تجعلنا نبذل ونربي بحماسة ورضا. وعندما نشعر أن أولادنا نعمة من الله لأنهم وسيلتنا إلى زيادة حسناتنا، فكم منا من له الجلد والمثابرة على الصلوات الكثيرة في جوف الليل، وكم منا من إذا صلى كانت صلاته كلها خشوع، وكم منا من له الصبر على صوم أكثر الأيام. إن أولادنا وسيلتنا لكسب الأجر العظيم الذي نعجز عن كسبه عن طريق النوافل الكثيرة، صلاة وصوما وصدقة وحجا وذكرا. فبإخلاص النية لله يصبح سهر الأم على رعاية رضيعها عبادة، ويصبح عمل الأب في مصنعه أو متجره عبادة. والولد الذي يحفظه الله لنا فيعيش يكون مستودعا يحفظ الله لنا فيه أعمالنا ليكافئنا عليها يوم القيامة. أما الذي يميته الله طفلا فنصبر فإنه يقف على باب الجنة لا يدخلها حتى يدخل أبويه. أوليست تربية أولادنا على الإسلام تجارة لن تبور إن شاء الله؟ والكيس فينا من يغتنم فرصها ليحقق أكبر الأرباح. أي نعم. طيب، إذا أردنا ولدا بمواصفات معينة ما علينا إلا أن نرفع أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إلى آخر الآيات. يقول: نحن في حياتنا اليومية إذا أردنا شراء قطعة أثاث أو سيارة أو غير ذلك ذهبنا إلى السوق وحصلنا على ما تمكننا نقودنا القليلة من شرائه، لكن الثري فينا لا يفعل ذلك. بعض الأثرياء، وهذا واقع، يتصل بشركة مرسيدس في ألمانيا وبيطلب سيارة تفصيل فيها كذا وكذا وكذا وتدفع فيها الملايين لأنه ثري، فيستطيع أن يبذل هذا المال ليحصل على سيارة حسب مواصفات معينة يرغب فيها. طيب، إذا أردنا ولدا بمواصفات معينة، نريد ولدا بمواصفات معينة، أن يكون مقيما للصلاة، صالحا، قانتا، خاشعا، حتى لو أردنا شيئا من الدنيا أيضا، ما علينا إلا أن نرفع أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، وأن نكثر من الدعاء سائلين الله أن يرزقنا ولدا صالحا ذكيا سويا جميلا. والولد قد يكون صبيا وقد يكون بنتا، ندعوه عز وجل ويكون دعاؤنا يعني من هذه الأسباب. والرسول عليه السلام يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء يمكن أن تحصل به أغلى الأشياء وأثمن الأشياء سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا يكلفك سوى أن تخلص لله سبحانه وتعالى ثم ترفع يديك متذللا سائلا. فهذا باب سهل جدا للمؤمن. ولذلك ذم النبي عليه السلام من يزهد في الدعاء بقوله: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. من ذلك أيضا لحماية هذا المولود سنة عند اللقاء أن يقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أيضا مما يجسد خطورة التربية بالذات في المراحل الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحضانة حقا للأم، ورتب على الإرضاع أن جعل الأم من الرضاعة تماما كالأم الطبيعية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه السلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فموضوع مراعاة حق الطفل في رعاية أمه هذا أمر في غاية الأهمية، انفصال الطفل عن أمه أو تقصيرها في هذا الأمر واضح. فقد ييتم الآباء أبناءهم وهم على قيد الحياة، كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أم تخلت وأسلمت هذه العملية التربوية للخادمة أو لدور الإيواء، بيسموها الحضانة لكن هي حقيقة دور إيواء، عملية إيواء فحسب. وهل يمكن أن يقوم أحد بدلا عن الأم في هذه الوظيفة الخطيرة؟ المرأة التي تمارس هذه الوظيفة المقدسة هي امرأة، هي العاملة بالفعل أشرف عمل، أما الأخرى فهي هاربة، هاربة من الوظيفة. المرأة الأم الحقيقية هذه هي مش عاطلة، ده هي وظيفتها أصعب من أي موظف في العالم، لأن أي موظف بيشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات 10 15 ساعة في اليوم مثلا، أي إنسان بيشتغل بيشتغل فترة معينة ويستريح بعدها، لكن الأم التي تحضن الأطفال وتراعيهم، ومش واحد بس، الزوج والأولاد والصغار والكبار واللي بيذاكر واللي مريض واللي كذا وكذا، اشتغل نبتجية مدتها 24 ساعة تحت الاستدعاء في أي وقت، هل يعارض أحد؟ ممكن تستدعى بصراخ في أي وقت، ممكن تسهر معه وتحوسه، هذه تسمى عاطلة؟ درجة طبيب أمريكي كلما جاءته أم بطفل مريض يشتكي كان يكتب في كل روشتة يقول العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، وهذا كافر، يكتب في الروشتة العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية نتيجة هذا الخروج. قد يقول بعض الناس نحن نكثر الكلام عن التربية وأهميتها وكذا، طيب هو السلف يعني درسوا هذه الأشياء وهذه العلوم؟ السلف حققوا النموذج العملي الراقي في كل مجالات الحياة وليس فقط في مجال التربية، لكن مسألة الآن تماما كما نقول في علم النحو والصرف واللغة والبيان والبديع وكذا وكذا، هل السلف درسوا النحو والصرف وكذا ومع ذلك كانوا أفصح الناس؟ لأن كانت عندهم بالسليقة وبالاستعدادات الفطرية بجانب تهذيب الوحي الشريف لهم، كذلك التربية هم مارسوها بالفعل، لكن ضبط هذه الأشياء وتبسيطها وتقنينها لا يمكن أن يتصادم مع هذا. أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن العملية التربوية هي عملية مستمرة ومتجددة، مفيش حاجة اسمها وقت معين للتربية، ده أنت كل حياتك مع أولادك تربية، كل سلوك كل كلمة كل حركة كل سكنة كل تعليق كل إيماءة كل تصرف هو تربية، والطفل يعني يقتبس منك ويتمثل كل ما يرى. فإذا التربية هي علم له قواعد وأصول وفن له سننه التي تحكمه، فكل ما يحصل منك هو نموذج عملي يحتذيه الطفل ويتأثر به طوال حياته. يعني مش هيجي وقت معين الأب يقول للأولاد مثلا يلا هنديكوا حصة تربية هيا أربيكم تعالوا، ما يحصل هذا، كل تصرف منك هو تربية، فالتربية عملية تستمر أناء الليل وأطراف النهار في كل كلمة في الألفاظ التي تنطقها، عملية تفاعل وتأثر بالبيئة المحيطة، وسنذكر يعني أمثلة لمدى خطورة التصرفات التي لا نتفطن إليها على الإطلاق. مثلا الطفل إذا نشأ في بيئة تحتقر المرأة وازدراؤها والاستخفاف بها، يرى أباه يضرب أمه ويشتمها ويسبها ويفعل كذا وكذا، هذا ينزرع في قلبه أن هذا هو الوضع الطبيعي للمرأة، ثم بعد ذلك يتقمص هذا السلوك حينما يصير زوجا ويكرر ما تشربه منذ الطفولة. طفل أمه تضربه بالحذاء، هذا أكيد هيعيش إنسانا مهدر الكرامة، ده بيتضرب بالحذاء أو بالنعل، فكيف يكون عنده كرامة هذا حينما يكبر؟ كما يعني قلنا أخطر مرحلة، وهذا أكرره كي نحقق الهدف من المحاضرة، وهو لفت النظر إلى أهمية التربية وأهمية محو الأمية التربوية المتفشية فينا. أخطر مرحلة هي السنوات الثمانية الأولى وبخاصة الخمسة منها، وهي أخطر مرحلة ومع ذلك نحن أغلبنا لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها. الأستاذ مالك بن النبي رحمه الله تعالى أتاه رجل قال له قد رزقت بنتا وأريد أن تعلمني كيف أربيها، قال له كم عمرها؟ قال سنة، قال فاتك القطار. هذا حكاه أستاذنا الدكتور محمد الصباغ حفظه الله، قال له عمرها سنة، قال له فاتك القطار. هو الحقيقة ما فاتوش، ممكن يجري شوية ويلحقه، هو يعني خطر أبس هيلحقه إن شاء الله، لكن هذا تجسيد من رجل بصير بفن التربية لخطورة إهمال التربية التي يجب أن تبذل للطفل مبكرا جدا ومبكرا بكثير أكثر مما نحن نتخيل. أمر مهم جدا، دائما في الاضطرابات النفسية الوقاية بتكون أفضل بكثير من العلاج، لأن العلاج إما ميؤوس منه وإما يعني نسبة النجاح قليلة وإما كذا وكذا من الاحتمالات المؤسفة في الاضطرابات النفسية بالذات، وبالتالي الوقاية تكون بأن ينشأ الطفل سويا نفسيا من الصغر، ينشأ بصورة سوية، وهذا أعظم أسلوب للتعامل مع الاضطرابات النفسية التي قد تحصل إذا حصل خلل في هذا الأمر. فإحنا يعني بدل ما نجد بعض المشاكل عند الأطفال بالذات أو من يكبرونهم، بدل ما نقعد نفر من مواجهة الحقيقة، مرة واحد يقول محسود، مرة يقول مصروع عليه جن، مسحور، مش عارف إيه، هذا كله هروب هروب. نحن بجانب الأذكار الشرعية والرقية وهذه الأمور الأساسية، أيضا نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للأطفال ومعاملته للأطفال، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل مجال من مجالات الحياة، أبا وابنا وقائدا وزعيما وكذا وكذا من مجالات الحياة. وتعرفون قصة الصحابي الذي أدبه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المواقف، فقال فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فهو المعلم الأول والنموذج الأكمل لكل البشرية. فأكرر المرة السادسة أو الخامسة، أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. ونكرر أيضا إن اللامبالاة لا تعني عدم التربية أو لا تعني التوقف عن التربية، لأن لا يمكن التربية تتوقف. سلبيتك في حد ذاتها أو هروبك هو نوع من التربية السيئة طبعا التي ستنعكس على هذا الطفل. فإذا اللامبالاة لا تساوي عدم تربية أو توقفا عن التربية، وإنما تساوي تربية سيئة مدمرة لهذا الطفل. بل أحيانا تتواجد بعض التصرفات التي تلفت النظر في الأطفال، وكلما انتبهنا إليها مبكرا كلما أسهل علاجها. الحقيقة إحنا بنتهرب وننكر الحقيقة كي لا نواجهها. الشخص اللي عنده أعراض سكر والدكتور يقول له أنا حاسس أنت عندك سكر، روح اعمل التحليل، فيعملش التحليل، يخاف، يقولك أنا خايف يطلع عندي سكر، أخاف أعمل الأشعة لحسن يطلع عندي فعلا كذا. هل هذا سيدفع عنك البلاء؟ لماذا لا تأخذ بالأسباب؟ احرص على ما ينفعك، ومفهومه اجتنب ما يضرك. واضح؟ فالشاهد يعني أننا عندنا مفهوم في غاية الخطورة في هذا المجال، وهو النظر إلى الطب النفسي على أنه وصمة. اللي يروح اخصائي النفسي ده لازم يستخبى، لا ده أحسن دعار. تقول له مثلا روح اعمل استشارة نفسية، يقول لك هو أنا مجنون؟ فهذا إحدى علامات تخلف المجتمعات في هذا العصر، أن الإنسان يعني ينظر هذه النظرة لأناس أفنوا أعمارهم في دراسة هذه الأشياء والتعامل معها بأساليب علمية لا تتصادم مع ديننا وعقيدتنا على الإطلاق. نظل نتهرب ونضطر بعد ذلك مرغمين إلى اللجوء للطبيب النفسي بعد استفحال الاضطراب في هؤلاء الأطفال. فأي شيء يلفت النظر نحن لسنا بغنى عن الاسترشاد بكلام يعني الأخصائيين في هذه الأبواب. حقيقة إذا كان هذا الكلام يعم جميع الناس، لكن الملتزمين بالذات المسؤولية عليهم مضاعفة، لأننا موضوع التكيف مع الواقع ومع البيئة من حولنا والمجتمع، الناس اللي ما تفرقش معها مش بتعاني كثير، ولكن الإخوة الذين يريدون أن يحافظوا على دينهم وعلى ذريتهم في عصر الغربة الثانية تتضاعف عليهم المسؤولية، لأنك هتحارب، فما بالك بالطفل أو الصبي أو الشاب الغض الطري الذي يواجه المتناقضات حيثما حل. أنت مع الوقت أصبح عندك مناعة من التأثر بالنقد والألفاظ المنفرة كالمتطرفين والإرهابيين وكذا وكذا. واضح؟ أما هذا فيحتاج لشك عناية خاصة كي يمر بسلام إلى شاطئ الالتزام الحقيقي بالدين. فنحن نواجه كما قلت صعوبات كثيرة في الواقع، إما أن الدراسات التربوية والمنهج التربوية كلام كله أكاديمي لناس متخصصين فلا نستطيع أن نتعامل معه. مشكلة أخرى الآباء يشتغلون بالكسب الحلال للقمة العيش، وبالتالي لا يؤدون أي واجب تربوي. الأم قد تعمل وتهمل يعني أولادها. كلا الأبوين أو أحدهما جاهل تماما بأصول التربية وفاخذ الشيء لا يعطيه. وأخطر هذه العقبات اتجاهات شتى تتنازع تربية الطفل وتربيه تربية موازية ومضادة، سواء الإعلام، الأقارب غير الوالدين، حين يحصل تعارض بين تربية الأبوين وبين تربية الإعلام مثلا. وبعدين بعد كده نعاتب أنفسنا حينما يشب الأولاد ولا يلتزمون ونريد أن نقهرهم قهرا على الالتزام. طيب ما أنت لو من البداية بديت بدايات صحيحة وكنت يقظا ووعيا، إن شاء الله تعالى سيكون هذا سببا لسلامة ابنك من الافتتان بهذه الفتن من حولك. لكن أنت لا تؤدي أي دور، بل ربما نتيجة جهلك أنت تحطم هذا الولد بمسالك خاطئة نتيجة الجهل. واضح؟ ثم بعد ذلك تريد منه أن يصمد، كيف يصمد وأنت ما بذلت له ما يقيه ويحميه من هذه التربية الموازية والمضادة، واللي هي بتكون أشد تأثيرا من تأثيرك أنت. ثم أيضا تناقض بين ما توجهه أنت إن كنت توجهه وبين المدرسة بمناهجها، يعني المفروض ان جميع المؤسسات التربويه في الدول المحترمه بتكون متكامله وحده واحده، يعني مدرسه مع البيت والبيت نفسه الاب مع الام، لابد من سياسه تربويه موحده ولا يظهران الخلاف ابدا امام الاولاد ولا التناقض في هذه التربيه. فالواقع اننا نرى كل وحده ماشيه في سكه، المدرسه بمناهجها الفاسده المدمره للهويه الاسلاميه ماشيه في طريق مدمر، الاعلام في طريق الشهوات، التعليم في طريق الشبهات، البيت الابوين اصلا ما فيش سياسه تربويه متفق عليها، بل ممكن نجد ان الاب يتعارض مع الام، الام تقول افعل والاب يقول لا تفعل، ويتشاجران امام الولد ويصير محتارا في هذه الرسائل المزدوجه. ثم الاب نفسه او الام نفسها ممكن في وقت يقول له الشيء الفلاني غلط وفي وقت ثاني يشوف هو بيعمله، اصبح نفس المربي بيعطي رسائل متضاده وقدوه متناقضه تحير هذا الابن. في المدرسه ايضا ما بين المناهج المدمره والفاسده وما بين هيئه التدريس نفسها، لان للاسف الشديد صار الان في تقصير شديد عند كثير من المدرسين في موضوع الاهتمام بالنواحي التربويه. يعني اذكر مثال كده عابر، يعني مراقب في لجنه امتحان ثانويه عامه بيغش الاولاد يقول لهم انا هقفل لكم على الباب وانتم يعني تعاونوا مع بعض وهقفل لكم على الباب، اول ما حد يجي حاجه اقول لكم احنا كنا بنعمل كده زيكم برضه واحنا صغيرين واحنا في سنكم بنعمل نفس الشيء. هذا في حد ذاته نموذج مدمر، هذه رساله تربويه ليست كلمه يعني عابره. ثم ايضا التناقض بين ما توجهه انت ان كنت توجهه وبين الايه شله الاصدقاء في الشارع او في النادي او في المدرسه او كذا، هؤلاء بيكونوا اشد تاثيرا لانه بيلتقط منهم اكثر ما يلتقط منك انت والمجتمع ككل. فلا شك ان الصراع الذي نعيش فيه يولد كثيرا من الاحباط لو لم يكن هناك نوع من التوعيه والفهم وكيف نتكيف تكيفا صحيحا يحفظ لنا ديننا ويجعل الاولاد يقتنعون بالرساله التي نحملها كي يحملوها هم من بعدنا. ان لم ندرس هذا الامر ونتعامل معه بطريقه علميه فبلا شك يعني هذا الصبي او هذا الشاب يكون اضعف بكثير من ان يصمد امام هذه التيارات كلها. لب المحاضره الليله هو عباره عن بعض التنبيهات عابره كما قلت، يعني الليله نحن نلفت النظر فقط الى اهميه القضيه مع ذكر بعض يعني امثله. كما قلنا البيت هو اخطر مؤسسه تربويه على الاطلاق، صحيح كله بيدمر لكن تربيه البيت هي اخطر ما تكون للاسباب التي اشرنا اليها من قبل. اكبر اخطاء نفعلها مع اولادنا ومع اطفالنا تنشا عن شيء مهم جدا، ان احنا بننظر للاولاد بنعاملهم نحاكمهم بعقليتنا نحن مش بعقله هو، وبالتالي نكلفه فوق طاقته. واضح؟ فزن هذا الطفل وزن تصرفاته بعقليته هو، وراعي انه ينمو وينضج كما كنت انت تماما في سنه. مثلا لو جاء الولد في سن معينه هو اصلا بيكون خيال واسع جدا، فيقول لك اخويا رقبته طارت وطلعت فوق الرف ونزلت وتلحم التاني في الجسم مثلا، هذا عباره عن خيال واسع مش كذب، ما تقولوش ان كذاب، هذا ليس كذبا، هو لا يتعمد ذلك، هذا نوع من الخيال الواسع كما سنفصل ان شاء الله تعالى فيما بعد. مثلا طفل نشاطه زائد عن المعتاد بصوره ملفته للنظر، ما تقولش ان الطفل ده قليل الادب او اهله مش مربيينه، لا ده هذا يلفت النظر الى انه يحتاج لاستشاره نفسيه وتوجيه للابوين للبحث وراء اسباب هذه الظاهره. الولد ملوش ذنب، غالبا بيكون ضحيه لمسالك غير صحيحه من الابوين، فلا تعاتب ابوين ولا تعاتب الطفل واحمد الله على ان عافاك، ممكن كان هذا البلاء ياتيك انت، ففي هذه الحاله لا تقل هذا قليل الادب، لان لا هو لا يد له في ذلك، هو يتفاعل مع ظروف معينه تواجد فيها بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. من هذه الاشياء التساهل في بعض الالفاظ المدمره، كما قلت كل كلمه تتكلم فيها مع الطفل او مع الابن انت تطبع في انطباع معين وتوديه توجيه سواء شعرت ام لم تشعر. فاحيانا نكون احنا بنمسك فؤوس ونحطم بها اولادنا، وكما قلت في السنوات الاولى بالذات الانطباع يبقى معه والله تعالى اعلم الى ما شاء الله الى ان يكبر ويصير رجلا. ساذكر بعض هذه الامثله. مثلا ولد انت تصطحبه مثلا في السوبر ماركت او محل البقاله وقاعد يسلك سلوك غير صحيح، بيعيط بطريقه معينه او بيصرخ او بيعمل اي نوع من السلوك الغير مرضي، فانت تقول له اذا لم تتوقف عن ذلك انا هسيبك هنا وامشي، اذا ما بطلتش هسيبك وامشي. واضح؟ موقف اخر مثلا ولد امه عملت مثلا كيكه وهذه الاشياء فنفسه اتفتحت ما قدرش يقاوم اكلها كلها مثلا، وجاء اعترف بها مثلا، فتقول له انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكسف من نفسك، وكمان جاي تقول مثلا. كلا من هذين الوالدين في الحالة الأولى والحالة الثانية نيتهم السيطرة على سلوك الولد وتقويمه وتهذيبه، لكن كلا من هذين الوالدين قد أحدث جرحا نفسيا لم تكن آلته السكينة ولا الموسى، وإنما كانت الكلمات. الكلمات التي نتواصل بها ونتعامل بها مع الأولاد حرجة إلى أقصى حد، ولها تأثير بالغ على نظرته إلى نفسه وثقته بها وعلى صحته العاطفية وقوته الشخصية. فهناك رابطة لا يمكن أن ننكرها بين الكلمات التي نستعملها مع الأولاد وبين المواقف والنواتج التي تحدثها تلك الكلمات في حياته. فالكلمة قد تدعم وتقويه، وقد تحطمه وتجرحه، قد تربيه وقد تشعره بالعار، قد تشجعه وقد تثبته، قد ترفعه وقد تضعه. لا يوجد أب على الإطلاق بيصحى الصبح أول ما يقوم من النوم يقعد يفكر كيف يتآمر على أولاده. مش ممكن يكون في أب بيعمل كده، يصحى الصبح كده أول حاجة يا ترى النهارده كيف أستطيع أن أحطم نفسية ابني وأطيح بثقته أرضا وأجعله يشعر بالتبعية لي والاعتماد علي وأفقده القدرة على ضبط نفسه. هو لا يمكن أن يكون قصد ذلك وخطط له يعني مسبقا عن سبق إصرار وترصد، مع أنه لا يريد ذلك، لكن هذا هو عين ما يفعله بعض الآباء غالبا وبدون قصد، لأنهم لا يفهمون الانطباع الكلي الذي تطبعه كلماتهم في أبنائهم. فالمثال الأول مثلا، إذا لم تتوقف عن هذا الضجيج سوف أمضي وأتركك هنا، كلمة عابرة جدا. إذا كنتش هتسكت حسيبك وامشي، بلاش بقى الكلام اللي احنا بنقوله هنجيب لك ابو رجل المسلوخه ومش عارف والكلام ده كله. الاباء الارهابيين او دول فعلا ارهابيين، واضح. طبعا الطفل الصغير اخوف ما يخافه واسوأ شيء يؤثر على نفسيته ان يتوه يضل او يترك وحده غير امن. موضوع الامان، احساس الطفل بالامان ده ليس محل النقاش. اوعى في يوم من الايام تخوفه من هذا الجانب، لابد يكون في تامين عنده، احساس بالامان وانه لا يترك وحده ابدا ويتخلى عنه ويخذل. فالمصيبة التي يفعلها بعض الأباء الجهلة أنه يطرد الولد من البيت، هذا شيء عجيب جدا أن يطرد الولد من البيت. والمصيبة الأكبر أنه مش بيطرده عشان عمل سرقة أو كذا أو كذا، وإنما عشان التحم مثلا، يهدد ابنه بالطرد من البيت أو بأنه سوف يطلق أمه أو غير هذه المسالك المدمرة من أجل أن يفرض رأيه عليه، في حين لما كان فاسد وغير ملتزم ما كان يبالي، يفعل ما يشاء، يسهر كما يشاء ويفسد ما يشاء، لكن لما يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى إذا به تأتي هذه الأشياء. الشاهد يعني أن تهديد الطفل بالعزف على وتر أن حسيبك هنا وامشي وسيلة للتلاعب بهذا الطفل ودفعه للسلوك الصح، نية حسنة، لكن الوسيلة التي وصلنا إليها تدل على أن هذا الأب يعني في غاية الجهل والأذية لابنه. طيب إيه البديل؟ فبدل ما تقول له إذا كنتش هتسكت أنا حسيبك في السوق هنا وامشي، لا، تقول له يا فلان إذا أصررت على التصرف اللي بتعمله هنرجع للبيت كلنا نرجع مع بعض، ما تقولوش أبدا أسيبك وامشي، لكن إذا اخترت أنك تتكلم بصورة كويسة وصورة طبيعية سنبقى هنا ونكمل الشراء وأنت الذي تقرر. هذا هو المسلك الصحيح. فرق بالاثنين، الأولى تدمره لأنها تشعره بعدم الأمان، حسيبك وامشي، وده خطر جدا على نفسية الطفل، لكن هنرجع مع بعض للبيت، ولكن اتكلمت كويس وبقيت هادي هنفضل هنا ونكمل شراء الحاجات اللي احنا بنجيبها لك مثلا، وانت قرر بقى تختار ايه. فبهذه الطريقة انت تاخده الى الاختيار طبعا، لانه عايز يجيب الشوكولاتة وعايز يجيب اللعب او اي شيء يعني يريده. بديل اخر انك تتوقف وتستريح، لان ربما كل واحد منكم يحتاج الى هذه الراحة. المثال الثاني، الولد عمل حاجة وجاء اعترف بها مثلا، فتقول له انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكسف من نفسك، وكمان جاي تقول مثلا. فهذه النوعية من الكلام هي بتحاول أن تخلق فيه الشعور بالذنب، تشعره بالذنب، لأنك بتظن أنه لما يشعر بالذنب هيخجل ويتوقف عن هذا السلوك. صحيح هذا المسلك ممكن ينفذ لنا الغاية التي نريدها، اشعره بالذنب حتى لا يكرر هذا السلوك، ولكن على حساب ماذا؟ التمن اللي بيدفع إيه؟ التمن هو أنه تترسخ فيه اعتقادات جوهرية تزرع في نفسه عن طريق هذه الكلمة، المفروض تتكسف من نفسك، أنا مخطئ، أنا مش كفء، أنا عاجز عن أن أعمل حاجة الصح، وأنا ما أقدرش أنجز أي شيء بنجاح. لذلك كل ما تيجي تكلف مثل هذا الولد اللي تربى بهذه الطريقة بحاجة يقولك ما أقدرش أعمل، ما أقدرش، دايما يهرب من أن يتحمل مسؤولية ويحكم على نفسه مسبقا بالفشل، لأنه تعود على أن يعامل بأنه غير كفء وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء المفروض يخجل من نفسه. طبعا هتعمل دائرة بقى مضطردة، لأنه إذا عمل لك السلوك اللي أنت عايزه ده أنه يشعر بالذنب، فإذا شعر بالخجل هذا سوف يجلب له مزيدا من الخجل. مثال آخر، كلمة عادية جدا ممكن أم الجاهلة تقولها أمام الصديقات أو القريبات في المجالس النسائية المعروفة، ده الولد ده، ده انا حاولت يعني اجهضه بكل وسيله، ده جاي غصب عننا. هي بتحكيها عادي في مجلس دردشه، ولا تدري مدى خطر هذه الكلمه على نفسيه هذا الطفل. يعني جاي كده على البيعه، ده هم ما كانوش عايزيني، وان امه حاولت كل وسيله انها تتخلص من انجاب هذا الطفل، ولكن ما صالحت اي وسيله من وسائل منع الحمل في ان تتخلص من انجاب هذا الطفل. او مثلا تقول للولد في وقت من الاوقات سواء غضب او رضا، هو ملوش دعوه، هو في غفله من حكايه الغضب والرضا، لكن بتزرع فيه مفاهيم خطيره. مثلا انت بقى بالذات ما كناش راغبين فيك على الاطلاق، ما كناش عايزينك، بصوره او باخرى تقولها لهذا الولد: يا ريتني ما جبتك، لو استقبلت من املي ما استدبرت لما انجبت اي اولاد، او عمرنا ما رغبنا في انجابك. هذه جمل لا يمكن ان تغتفر في العمليه التربويه، بغض النظر حتى لو كان الطفل عمل شيء صعب جدا، رفع صوته او اتكلم بطريقه غير صحيحه، فان هذه الردود الافعال الابويه غير مناسبه بالكليه. لان مهم جدا بالنسبه للطفل ان نتقبله كما هو، لابد ان نتقبله كما هو، ما تقولوش كنا نفسنا ان انت تكون شكلك كذا او كذا او كذا. تقبل دي كلمه الجماعه النفسيين، لكن عندنا في الاسلام كلمه اعظم وارقى واجمل واروع، وهي كلمه الرضا بقضاء الله، الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما بين الاثنين من البعض. مثلا عباره اخرى من ضمن هذه العبارات تخاطب الام الولد: انت السبب في اننا سوف ننفصل، ان ابو امه سيطلقون، انت السبب. في الواقع ان الطفل مش ممكن يكون هو السبب، ولا يمكن ان نتوقع ان الطفل يتحمل مثل هذه الكلمه. ده احنا حتى لو نفينا عنه تماما ان هو السبب، في الغالب هو بينه وبين نفسه هيشك، يقول هل كنت انا السبب؟ لو كنت انا احسن من انا عليه، ما هو اكيد ما كانوش هيطلقوا مثلا او غير ذلك. هو لا ينطق بهذه العبارات لكنه يفكر فيها. امر اخر: المقارنه بين الاطفال، المقارنه بين الاولاد. ما يا ابني ما اخوك كويس اهو، ما انتش عايز تطلع عليه زي اخوك، ما تعمل زي اخوك، ما تعمل زي اختك. ها، هذه المقارنه خطيره جدا. فحينما يعقد الوالدان مقارنه لفظيه بين الاشقاء، معنى ذلك ان ايه، في احسن، يعني افعل تفضيل، في مفضل ومفضل عليه. فالمفضل عليه هذا لا شك انه سيبدو ويظهر انه ايه، قاصر وناقص، وانه دون اخيه. دي كلمات بنقولها لكنها رسالة تترسخ في أعماقه، رسالة ترسلها إليه مضمونها أن أنت مهمل. مثلا إن كنت تمدح التاني بأنه إيه، منظم، أنت أخوك منظم وإيش معنى أنت مهمل؟ أخوك ذكي، إيش معنى أنت غبي؟ أخوك أدق منك مثلا أو كذا أو كذا، من هذه الصفات. فهذه الرسائل تستقر داخل نفسه كعقيدة يعني أساسية، وتساهم في إنشاء سلوك غير مرغوب في المستقبل. أو مثلا بعض الناس الجهلة، أخوات ويعقدوا مقارنة بينهم مواجهة: انت مالك، انت شكلك غامق شوية عن اختك، هو انت امكم مش واحدة؟ هذه الكلمة حينما تصدر من النساء الجاهلات، هي الطفلة مش هتسمعها مرة واحدة، هتسمعها عشرات المرات مدام الجاهلات كثيرات. وان الله يرجعون، هل هتمر الطريقة عفوية، ام انه يبدأ يشعر بالدونية والنقص وانه اقل من اخيه؟ فاذا هذه المقارنات ينبغي ان يكون عندنا وعي والا نقع فيها، خاصة ان اصلا هو الاطفال اصلا بيكون بينهم ايه، تنافس، تنافس وشجار شيء عادي. فلا شك ان هذا الكلام سوف يزيد روح التنافس والخصام بين الاشقاء، وطبعا هذا سيزيد نسبة التشاحن بالنسبة للوالدين. فالمقارنة تدمر العلاقة بين الاشقاء عن طريق تغذية مشاعر الانفصال بين هؤلاء الاولاد. طبعا فيما بعد دي ممكن بتجيب بقى ايه، قطيعة الرحم وغير ذلك من هذه الاشياء. ماذا تعني؟ انت تقصد انت تجيب المصايب دي كلها، انك تقطع رحم هؤلاء الاولاد في بعد لما يكبروا، او انهم يضربوا بعض وهم صغار ويزداد الحقد بينهم والضرب والشجار؟ لا، انت ما تقصد هذا، ولكن نتيجه عدم الخبره في انتقاء الفاظك وقعت في هذا الخطا دون ان تقصد. طيب ما البديل؟ بدل ما تقول ليه مش زي اخوك، ها، انت تقبل كل واحد من اجل شخصيته، لان كل واحد من الاولاد الله سبحانه وتعالى يميزه بميزه غير موجوده في الثاني، فانت تسلط الضوء على الميزه التي اعطاه الله اياها. فلان صوته جميل في القرآن، فلان خطه حسن، فلان شكله كذا وهكذا. فتركز على الصفة الإيجابية في هذا الابن وتقبل شخصيته كما هي، لكن تركز على السمة التي ميزه الله بها. فإن كل شخص له مواضع قوة خاصة به، له إمكانات، له احتياجات، فلا بد أن نساعد الأبناء على أن يشاهدوا جمال تلك الصفات التي ميزهم الله سبحانه وتعالى بها، عن طريق التركيز على كل واحدة على حدة، بدون عقد مقارنات بينهم، من غير ما تقارن، من غير ما تقارن. النموذج آخر: عايزين يطلعوا مثلا رايحين مشوار، والولد بيلبس البوت مثلا، طبعا عبال ما يعمل بقى الرباط وكده يقعد في الارض ياخد وقت وهم مستعجلين. طب تعالى انا هربطها لك المره دي، تعالى نعملها لك. خطأ فادح. لا تقل له تعالى أؤدي عنك هذا العمل أو سيبني أنا أعمله لك هذه المرة. هذه عبارات نحن نقولها دون أن نشعر بأنها تزرع العجز في نفسية الأولاد. شيء يستطيع الطفل يفعله بنفسه خليه هو اللي يعمله، بيجي فترة من الفترات الله سبحانه وتعالى يزرع فيه هذه الفطرة، بالذات في سن 2 لـ3 سنين أو 4. في هذا السن بيبدأ الطفل يحاول أن يستقل في أواخر السنة الثانية، فهو لابد أن يتمرن ويخطئ. فمثلا عايز ياكل بالملعقه بنفسه او يشرب من كوب بنفسه، انت تقول له هتبهدل هدومك او هتوقع على الارض، سيبه، ما تعملوش احباط، لان هو الفطره الان تكلفه انه ايه، يبدا يتمرن على الاعتماد على نفسه في اداء بعض الوظائف. فاتحمل شويه الخساره ان هدومه تتقذر او الارض يقع عليها الرز او شيء من هذا، ما فيش مشكله، في سبيل ان في فايده كبيره هتحصل انه بينمو الان. ولابد علشان يقدر ينجز هذه المهام لابد ان هو يعني يتمرن عليها بنفسه في الأول بمساعدة، ثم بعد ذلك يستقل بها، فتنمي في هذه النزعة الاستقلالية، لا تشعره بالعجز، تقول تعالى أنا ألبسك، تعالى أنا أكلك، لا سيبه ما دام هو يعني يحرص على هذه يعني الاستقلالية. وإلا ستزرع فيه التخاذل والوهن، وينظر نفسه أنه دايما عاجز وغير قادر ويعني ضعيف. فإذا قمت بأنك تعمل له الوظيفة اللي هو المفروض يعملها، مثلا يلبس الحذاء مرة وفاتت خلاص مش مشكلة، مرتين يبقى أنت تدعت نموذج، لو عملتها مرة ثالثة إذن أنت قد أوجدت لنفسك وظيفة جديدة، شغلة جديدة بقى، لأنه هو هيتعود أن يعتمد عليك في هذا الموضوع إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. من هذه العبارات الخطيرة أن بيكون بيتناقش مثلا مع أمه أو أبيه، بيسأل عن السبب في حاجة معينة، فيكون الرد لأن ده اللي أنا قلته لك يبقى هو ده السبب. دي ألفاظ بتقال ببساطة لكنها رسالة، رسالة للطفل، أنت بتقول له أنا كبير وأنت صغير، أنا ذكي وأنت بليد، أنا قوي وأنت عاجز، وظيفتي أننا أمرك ووظيفتك أن تطيع وتنفذ. طبعا هذا ينشئ عند الطفل امتعاض واستياء وصراعا داخليا. طيب بدأ من هذا تحاول أن تتعامله بطريقة فيها احترام لشخصيته. يعني الرسول عليه السلام لما كان جالسا جواري الطفل صغير فشرب، وكان الطفل على يمينه وكان الناس كبار مشايخ كبار في المجلس، فاحترم الرسول عليه السلام حق هذا الطفل وعامله باحترام وقال له تأذن لي أن أعطي الكبار؟ فقال له لا أوثر بحظي منك أحدا، لأن الصحابة كانوا يتبركون بشرب سؤر النبي عليه الصلاة، فالرسول دفعها إليه قال لا أنا أشرب أنا موضع فم الرسول عليه الصلاة، ولا أوثر بنصيبي منك أحدا، طفل صغير لكن استأذنه النبي عليه السلام وعملته باحترام. كان لما يقابل أطفال يسلم عليه، كان الطفل ممكن يجي يخدم الإيده ويمشي به حتى يقضي حاجته، يجر من إيديه حتى يقضي حاجته، إلى آخر أمثلة إن شاء الله سنتعرض لها في بعد بالتفصيل. فالشاهد عامل طفلك باحترام، لا تعوده على أن يهان وأن تهدر كرامته. ممكن تتعامل معاه في حاجة زي كده فتقول له أنت دايما يعني بتزعجني بكلمة لماذا، أنا كأب لازم أخذ أنا بعض القرارات، ودي مرة من المرات لازم أخذ أنا فيها القرار ومش هغير رأيي المرة دي. يبقى أنت بتتكلم عن موقف واحد بس، مش بتزرع فيه أنه دايما يكون يعني منقادا لما تريده. يقول له مثلا إيه، طول عمرك خايب، أنت مفيش فيك رجل، أنا عارف كده أنت طول عمرك هتفضل كده وعمرك ما هتتغير، كل هذا تحطيم وليس هذه وظيفة الأب، أن هذا بيدمر ابنه ويفقد ثقته بنفسه ويزرع فيه الفشل والعجز والهوان. من هذه الأخطاء كما قلت موضوع الإرضاع، مثلا الأم التي تتعامل بآلية وميكانيكية مع عملية الإرضاع، لا تضم الطفل إليها ولا تربت عليه ولا كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى فطر الأم بطريقة بحيث أنها تعطي دائما وجبة الحب والحنان مع وجبة الطعام الذي يتغذى عليه. من هذه الأخطاء موضوع الكذب، الكذب على الطفل، الطفل لا يفوتها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاته هذا التنبيه لما كانت المرأة تقول للطفل إيه، تعالى أعطيك هكذا، فقال ماذا تعطينه؟ قالت أعطيه تمرة، قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة، حتى مع طفل صغير نعم هي كذبة. فينبغي الاحتراز موضوع الكذب لأنه أيضا له تأثير في فقد الثقة، كما أنك تعطيه النموذج يقتدي به في سلوكياته. أبوه بيكذب، أبوه لما حد يخبط يقول له قل له مش هنا، فالواد يروح يقول له بابا بيقول لك هو مش موجود. نعم، فهذا أنموذج، هذا تحطيم، ما تردش خالص أحسن، حتى ما تعرضش، استعمال التعريض قد يدمر الولد لأنه مش هينتبه إن ده تعريض وإنك أنت ضابط العبارة بدقة، فأحسن ما يردش ويزعل مش مهم، لكن ما تدفعش الثمن من ابنك يتعلم الكذب، لأن أهم صفة على الإطلاق إذا أردنا اختصار كل هذه المحاضرة في كلمة واحدة فهي علمه الصدق. والدليل قول النبي عليه السلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فدي عملية تدريب، أنت تقدم له النموذج وسوف يحتذي به. وأول واحد سيكذب عليك أنت إذا علمته هذا الكذب. مثلا الأم تقول له اشرب الدواء، لا الدواء مر، لا ده أنت هتلاقيه حلو جدا، ثم تقهره على أخذ الدواء فيجده مرا، طبعا سيفقد الثقة في أمه ولن يصدقها بعد ذلك. مدرسة مثلا بتقول الأولاد ذكروا، عندكم امتحان اليوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني، لا ده أنا كنت بضحك عليكم، ده أنا كنت عايزاكم تذكروا بس، منتهى البساطة. ولا تدرك أن ده نموذج مدمر، أن هي بتكذب. مدرس يدخل مثلا أو أخصائي اجتماعي للأسف يدخل، مين آخر واحد على الفصل هنا؟ مين آخر واحد في الترتيب يعني أمام الأولاد؟ مثل هذه المسالك طبعا أنتم تعرفونها يعني كثير. أمر مهم جدا مما ينبغي الحذر منه أيضا عن التعامل مع الأطفال، يقول لو هتعمل كذا مش هحبك، هذا أخطر ما يكون. برضو موضوع الحب ينبغي أن يكون فيه تأمين، لابد تأمين الشعور بالحب، فما تستعملش الحب أبدا للتهديد. لذلك تجد الطفل بيخاف جدا على موضوع الحب. يقول الدكتور محمد كمال الشريف: لاحظ العلماء أن بعض الأطفال يعيشون في قلق دائم نتيجة إحساسهم أن والديهم لا يحبونهم إلا إذا كانوا متفوقين في دراستهم ومطيعين ومهذبين، فترى الطفل يحرص على المثابرة في المدرسة وعلى تنفيذ أوامر والديه خشية أن يفقد حبهما، وهما له بالنسبة له كل شيء، وكيف له أن يعيش دون حبهما. الوضع الصحيح المتوازن هو أن نفصل بين الحب وبين التأديب للأطفال، فلا نعاقبهم إن أخطأوا بتهديدهم بأننا لن نحبهم بعد الآن أو بسحب حبنا لهم فعلا، بل نعاقبهم إن هم أخطأوا ونطمئنهم في الوقت نفسه إلى أننا ما زلنا نحبهم، وإن كنا سنحبهم أكثر لو كانوا مستقيمين مهذبين، وإننا لا نكرههم الآن إنما نحن غير راضين عما فعلوا. فلابد أن نشعر الأطفال أن التأديب هو مظهر من مظاهر الاهتمام بهم وليس مظهر للكراهية أو لأنهم خيبوا أملنا وتسببوا لنا الإحباط. فهذا أيضا أمر يعني مهم جدا، وهو عدم استعمال سلاح الحب لتهديد الأطفال. لا تقول لا أبدا مش أحب لك لو عملت كذا، لا تقول أنا أحبك لكن ما بحبش هذا التصرف بس، أو بأزعل لما تعمل الشيء الفلاني. من هذه المظاهر أيضا سلوكيات إحنا ممكن نعملها وما نلتفت أنها تعمل مشكلة بعد كده، موضوع الخوف، الرهاب أو الفوبيا. الأم مثلا شافت الصرصار تصرخ، تطلع فوق السرير مثلا أو فوق الكراسي وتلم الناس عشان تشوف الصرصار، هذا نموذج عملي. الطفل مش بيتعلم الخوف، هو الطفل بيتعلم منا مما يخاف، بيتعلم مننا المفروض يخاف من ايه. بيشوفنا مثلا هو مقرب من النار بننادي عليه بسرعه الحق النار اوعى تحرقك، فاذا يتعلم انه يخاف من النار، واضح. ففي اشياء كويس جدا انه يتعلم انه يخاف منها، لكن هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع، طبعا دي حاله مرضيه. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا للطفل ويقلد نفس هذا المسلك. برضه نوع التخويف من الضلمه، هحبسك في الاوضه الضلمه اللي فيها الفيران واللي فيها كذا، كما بيفعلوا في المدارس احيانا للاسف، هنحبسك في اوضه الفيران، او نجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف والغول وكذا، او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه وينام، واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. فهذا امر مهم جدا، يعني موضوع الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء المفروض الام تعالج علشان ما ينعكسش على الاطفال. امر اخر، كيف تم الفطام؟ لان موضوع الفطام الشائع الان في مجتمعنا للاسف الشديد بطريقه يعني مؤلمه. الفطام باختصار شديد مش بيبدا بعد انتهاء السنتين، الفطام بيبدا من الشهور الاولى من الارضاع، بيبدا بعد الشهور الاولى من الرضاعه الفطام، بمعنى انه لابد ان يتم بطريقه متدرجه، ان بتبدا الام تعطيه بجانب الرضاعه الطبيعي ايه وجبات معينه معروفه بطريقه معينه تدريجيه، بحيث لما يجي وقت الفطام يكون قل عدد مرات الرضاع، وفي نفس الوقت استطاع انه يستغني عن الايه عن الرضاع الطبيعي، مش هتشكل له مشكله ساعتها. لكن المصيبه كلها في الفطام المفاجئ، وهذه ازمه نفسيه حاده بالنسبه للطفل، اساءه بالغه للطفل، والاشد اساءه طريقه الوحشيه ان يجيبوا نبات الصبار البالغ المراره ويضعوه في الموضع الذي يرضع منه عشان الولد يصطدم صدمه نفسيه قاسيه ويبطل الرضاعة الطبيعي لأنه سيكره هذا الفعل. طبعا ده تصرف بدائي، تصرف بدائي ومتخلف وفي غاية الأذية لنفسية الطفل، بيعمل له صدمة شديدة والطفل بينفعل بهذه الأشياء. ولا أريد أن أطيل يعني عن هذا في هذه القضية حتى ما نخرج عن الموضوع. أيضا عدم الفطام النفسي للأبناء، وهذا موضوع الحقيقة مهم قوي. هو بيتفطم ساعات من الرضاعة لكن ما بيتفطمش من أمه وأبيه، بمعنى لا يحصل له الاستقلال الوجداني عن الآخرين. اوعى أبدا الأب وأمه يفضلوا ينظروا للطفل دائما أنه هو صغير، ودي خطيرة إحنا كلنا بنعملها في المجتمع من غير ما نلتفت. يعني اللي شاف واحد وهو كان لسه صبي صغير في ابتدائي أو قبل ابتدائي يظل الصورة دي مرتسمة في ذهنه، مش عايز أبدا يتصور ويعترف أنه الآن صار رجلا، دايما يصطحب هذه الصورة مش عايز يلغيها أبدا، لا لسه برضه هو في مخيلته نفس الشخص مش عايز يتطور مع تطوره أو نموه. فلابد من الحذر في هذا. الطفل زمان كان رضيع لكن الآن مثلا طالب في مدرسة، لكن الآن شاب قوي يافع رجل، فما ينبغي أن تعامله على أنه طفل. دي مشكلة بتوجد في كثير من التعاملات خاصة من الوالدين حتى أصحاب أنه لسه طفل، بالتالي دي أذية له لأنه مش بيساعدوه على النمو الطبيعي حيث يتطلب المسؤولية ويستخل، يشعر أنه أسير لإرادة الأبوين فلا يستطيع أن يوجه عواطفه أو يأخذ قراراته أو يستقل عن الآخرين. ودي ممكن تكون مع الأم يعني أكثر، يحصل عملية اندماج وجداني وعاطفي يؤثر على الأولاد. فعملية التعلق الشديد بالأولاد خاصة الأمهات يستمرون في التعلق الشديد بأولادهم زي ما كانوا في مرحلة الطفولة. تروح كده لجنة الثانوية عامة وشوف التصرفات بتاعتها، أولا يشيعون هذا الذي سوف يذهب للسلخانة حيذبح، رايح ثانوية عامة الأم أغلبها الأمهات طبعا تصحبها من البيت أو الولد حتى من البيت لحد باب المدرسة، ظل واقفة قدام باب المدرسة واخد بالك، يعني ما ترباش حتى ثانوية عامة لسه ما ترباش إنه يكون راجل يروح بنفسه الامتحان ويصمد في اللجنة دي، لو تقدر تدخل مع اللجنة هتدخل. فشيء غريب جدا، يعني ما هذه الطفولة، ما هذه الحماية الزائدة، وراحت بقى رجل الآن وداخل الجامعة ولسه بتمشي معاه في السكة عشان توصله لحد اللجنة وتفضل واقف، ده قلق، ده هو ده بيؤثر على نفسية الشاب اللي داخل الامتحان ده، ده ايه التوتر ده؟ او مثلا عايز يعدي السكة وهو ماشي معاه الشارع يمسكه من ايده عشان يعديه الرصيف من رصيف لرصيف ويكون ابنه شاب بس عنده 20 سنة او اكثر، هذه حماية زائدة، هذا خطأ في التربية، وطبعا ده مما يعكس ان فيه لسه اعتمادية وحيتطول فترة الطفولة بالنسبة لهذا يعني الشاب. فالأم تظل علاقتها بالابن أو البنت كأنه لسه بيرضع، هذا معنى الفطام النفسي. طبعا بتاخد تفاصيل كتيرة بالذات بعد ما بيتزوج الابن بتحصل بقى إيه مشاكل كتير، التدخل مثلا في تفاصيل الحياة، تقرير مفصل عن كل تصرفات هذا الإيه الرضيع الذي لم يفطم حتى الآن فطاما نفسيا، التدخل في أخص الخصوصيات وتقارير مستمرة عن كل تصرفاته. صورة أخرى من مظاهر عدم الفطام النفسي الإغداق، الأب لو غني شوية يقعد يغدق على ابنه أموالا طائلة في سبيل أن يرضيه، ها؟ فهذا أيضا من مظاهر التعلق الإيه؟ المرضي. من مظاهر عدم التمتع بالفطام النفسي عند الوالدين أن هذا الحب الشديد لو انقلب لكراهية يأتي أيضا بأمور يعني لا تحمد عقباها. أيضا عدم الفطام النفسي بالنسبة للوالدين أو بالنسبة للولد نفسه بينشئ من شخصية اعتمادية اعتمد على الآخرين دايما، ما يقدرش يتحمل مسؤولية نفسه، غالبا ينتج الفشل في الزواج لأنه لم يصعد إلى مستوى الفطام النفسي. وكذلك بالنسبة للزوجة يحصل هذا أيضا كثير، ما بيحسش أنه انفصل عن البيت الأصل اللي خرج منه، لا لسه ما زال نفس التبعية. أيضا التوقف عن اتخاذ أي قرار، وأيضا سهل جدا ينخدع بالكبار لأنه دائما يتعود أنه ما يحسش أنه كبير أو ياخد قرارات، يتعود أن حد دائما يقوم له بالتوجيه، فبالتالي سهل جدا الناس تنصب عليه، النصابين والمحتالين. خلاصة الكلام أن حتى يحرز الوالدان الفطام النفسي لابد أن يقفوا على الفروق، أن مراحل النمو مختلفة وكل مرحلة لها خصائصها، فينبغي أن يخف هذا التعلق كلما تقدم الابن في النمو، ويبدأ الأب والأم بنفسيهما إذا كانوش هم انفطموا كمان عن هذا الولد فلا بد أن يفهم أن الحب الحقيقي للولد هو أن يصنع منه رجلا يستطيع أن يأخذ قرارته ويتمتع بحرية الاختيار. من مظاهر الخلل في التربية أيضا موضوع التفرقة بين الأولاد خاصة بين البنات والذكور، وهذا موجود للأسف الشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، هذه أيضا إحدى مظاهر الخلل. موضوع حرمان الطفل من الترفيه واللعب، اللعب ده بالنسبة لك أنت لعب لكن بالنسبة للطفل هو شغل، يعني زي ما أنت شغلك شغل الجد هو اللعب، هذا هو شغله، واللعب أمر مهم جدا. موضوع اللعب الآن أصبحت علم وفن ووسيلة علاجية وتشخيصية وكل شيء، اللعب بالنسبة للطفل أمر مهم جدا ويجب أن يتم بطريقة علمية مدروسة، كل سن له أشياء بتعلمه خبرات في الحياة، الفك والتركيب. وبعدين مش هنجيب أكتر من مثال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي العائشة باللعب، تعرفون الحديث في ذلك، لأجل أن هذه التربية مبكرة على الفطرة، فطرة الأمومة، ومن أجل ذلك رخص لهن في لعب البنات. وهذا موضوع أيضا مهم إن شاء الله سنفصله فيما بعد. موضوع الترهيب من النار، نتكلم الطفل الصغير وكل الكلام على أن ربنا عملت كذا حينتقم منك ويقطع لك إيديك ودخلك النار، والنار فيها ملائكة بتعذب بكذا وفيها كذا، فهو غير مكلف أصلا. يعني أنت بتكذب أنه لو عمل شيء الفلاني لو ما سمعش كلام حيدخل النار، هو غير مكلف، القلم مرفوع عنه، فما في داعي للإلحاح على موضوع الترهيب بهذه الطريقة. لكن هو سيستوعبها بطرق أخرى، إذا حضر معك في المجلس العلم أو في الدرس أو في قراءة كتاب هيعرف أن اللي بيكذب عاقبته كذا وكذا، وأنت تنميه على هذا، تقول له أن اللي بيكذب عاقبته كذا، كتقولش أنت هتدخل النار أو ربنا هيعذبك، لا، التركيز على جانب حب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جدير بأن نحبه لاتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال ولما أزدى إلينا من النعم، وهكذا الحب ويعني الرجاء. لأن الطفل بمنتهى البساطة لو عمل أعمال صالحة، إذا كان طفل مميز عمل أعمال صالحة بنية فإنه يثاب عليه، لكن إذا عمل معاصي لا يعاقب عليه. طبعا ما تقولهوش كده، ما تعرفوش أنه لما يعمل معاصي مش هيتعذب، ممكن يتمادى، لكن احنا عايزين نربيه ونوجهه، فتكون في حكمة في انتقاء الكلام الذي تقوله له. أيضا القسوة الصارمة، قسوة بعض الأباء قسوة صارمة وشديدة، من الأمهات مثلا من تجيب معلقة وتسخنها وتعاقب الطفل بالإحراق، بالإحراق ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا موجود. الأب مثلا اللي يضرب ابنه حتى يصيبه العمى، يضربه على رأسه حتى ما يصيبه العمى، كيف يكون هذا الطفل حاقد عليه طول عمره بعد ذلك أنه تسبب في عماه؟ طفل صغير، كل مشاكلنا أن احنا دائما بنعمل علينا مساوي لعقل الأطفال، فكر كما يفكر هو مش زي ما تفكرك أنت، هو طفل وأنت رجل عقل. فما أحسن عبارة عنونا بها أحد الأخصائيين النفسيين للكتاب، سماه اسمه إيه؟ طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. فلازم تراعي التفاوت في العقل بينك وبين هذا الطفل. يعني الضرب ده دواء وله شروط طبعا، فمعنى ان الدواء ايه؟ معناه ان ده كانش هيجيب النتيجه، يبقى ما فيش داعي له. واكثر الاباء للاسف الشديد بينظر للضرب على انه وسيله لتفريغ شحنه الغضب المتراكمه في قلبه، ولا يتوقف الضرب حتى يفيض ويخرج كل ما في داخله من ايه؟ من شحنه الغضب. وهذا عدوان صارخ على حرمه هذا الطفل. تصور هذا الشخص الأب القوي المتين ويضرب طفلا غضا طريا حتى يكسر له عظمه أو يفعل ما يفعله كما يحصل من الأباء، ويروح الطفل المستشفى ويخاطله رأسه، هذه الوحشية، وبعد كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضربهم لكذا وكذا. لازم نفهم أن الضرب ليس مقصودا به الانتقام من الطفل، لا، تأديبه والإحسان إليه، ليس المقصود به تفريغ شحنة الغضب حيث لا يتوقف الضرب إلا بعد ما يفرغ. فالأب الذي يفعل هذا، هذا ظالم ومعتدي ومخالف للشرع الشريف، واضح؟ فالضرب هو وسيلة تأديبية بشروطها سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. من ذلك أيضا الدعاء على الأولاد، الدعاء على الأولاد سواء ساعة الغضب أن الأم تدعو يا رب يعني يبتليك بسيارة تدهسك وما تخليش منك حاجة سليمة إلى آخر، هذه الدعوات تدعو بها بعض النساء، وهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدعو على أنفسك ولا تدعو على أموالك ولا تدعو على أولادكم، أن تصيب ساعة إجابة فيستجاب لك، فيندم الإنسان بعد ذلك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فدعاء مثلا ديجة الفقر أو قلة ذات اليد يدعي أن ربنا يأخذ أولاده علشان الرزق، هو أنت اللي بترزقهم؟ هل أنت الذي ترزقهم؟ أنت رزقك ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. ترضى أنت لنفسك أن أحد يعني يدعو عليك بحرمان من هذا الحق أو يقتلك كي يحرمك منه؟ فهذا الطفل له حق في الحياة مثلك تماما، بل هو أحوج إلى الحياة لأنك أخذت فرصة، أما هو فمقبل على الحياة، فكيف تدعو عليه بالموت ويعني نحو ذلك. جاء رجل إلى ابن المبارك يشكو عقوق ولده، فقال له هل دعوت عليه أم لا؟ فأجاب أنه قد دعا عليه، فقال أنت أفسدته، أنت أفسدته بالدعاء عليه. أمر آخر، طبعا هناك التربية بالثواب والتربية بالعقاب أو التأديب بالعقاب. أمر مهم جدا بس عشان نختصر، فضل شيء بسيط الحمد لله، هو أن الإنسان لما يكون هتكافئ الولد على حاجة عملها كويسة لابد أن تكون المكافأة في الحال مش مؤجلة، ما تقولوش لما يجي والدك بالليل هخليه يجيب لك كذا، لا، في الحال اعطيه المكافأة. كذلك العقوبة، إذا أخطأ لابد أن تكون عقوبة فورية، عاقب الخطأ مباشرة، ما تكونش مؤجلة، لما يرجع والدك سوف أفعل به كذا. أمر آخر أيضا من الأشياء التي نريد أن نلفت النظر إليها، موضوع تشاجر الوالدين أمام الأطفال. لا يجوز أبدا ولا ينبغي أن الأب والأم يتخاصمان مهما كان الداعي أمام الأولاد. موضوع السياسة التربوية المتصادمة بين الأب والأم، كل الأطراف تخسر، الأب يخسر والأم تخسر والأطفال أيضا يفسدون بسبب ذلك. يعني في بعض الأباء ساعات يحذبوا الأولاد، يعملوا معسكرات في البيت، ده تبع الأم وده تبع الأب، ويحذبوا الأولاد والولد يلعب على الحبلين ساعات، يعني واخد بالك، يظهر لده أنه معاه ويظهر التاني أنه معاه. طبعا ده تدمير للأولاد، تدمير. لازم الأم تعطي الأب وضعية لها هيبة ولها احترام. الأم لازم تحافظ على هيبة الأب، ما تعملش أي تصرف فيه خدش لهذه الهيبة، تخوفهم بأبيهم، إذا عاد هقول لأبوك أنك عملت كذا، إذا كنتش تتوقف عن كذا. وكثير من المشكلات النفسية والأمراض النفسية تنشأ بسبب الأم المتسلطة، الأم المسترجلة التي تريد أن تفرض هي كلمتها ولا تريد أن تخضع لزوجها أبدا. فهذه الأم المسترجلة تشقى ويشقى أولادها. وما أريد أن أفصل هذا الكلام من خواجات الكفار، كثير من الحالات النفسية بترجع لأن أسلوب التربية أن الأم في البيت متسلطة على الرجل، هي الرجل أو تريد أن تسترجل يعني كما يقولون. فهذا أمر مهم جدا، الأم لابد أن تعطي الأب وضعيته واحترامه وتحافظ على هيبته أمام الأولاد، وإلا الجميع سوف يخسرون. للأسف شديد في الغرب يعتبروا أن تشاجر الأبوين أمام الطفل ده نوع من الإساءة تستدعي القبض عليهما وإيذاعهما في مصحة نفسية للتأديب والتهذيب والإصلاح الحقيقي، ياخذوا دروس، وإذا تكرر منهم هذا السلوك يؤخذ منهم الطفل ويربى في مؤسسات تابعة للدولة، يبقى ابن الدولة. واضح؟ طبعا بيبالغوا فيها أحيانا بطريقة سيئة جدا. أنا ما أقصد هذه المواطن التي تتصدم مع الدين، لكن أقصد شوف كيف انتبهوا أن موضوع أن الأب والأم يتشاجروا أمام الطفل أو يرفعوا صوتهم، دي عدوان على الطفل، انتهاك لحق الطفل النفسي في السلام النفسي والاستقرار النفسي. الطفل الصغير كمان يدرك، يعني إياكم أن تظنوا أن الطفل ما يدرك، يدرك جيدا كل ما يحصل ويترجمه ويختزنه ويهدد شعوره بالاستقرار. وذلك العلماء النفسيين يقولون إيه؟ يقولون أن الطفل الذي تطلق أمه وتنفصل عن أبيه حالته أخف من الطفل الذي يعيش مع الأبوين وهم في حالة شجار. الخسائر في حالة الانفصال أخف من الخسائر في حالة الاستمرار مع بعض في البيت لكن مع الشجار الدائم أمام الولد. لماذا؟ أنه في حالة الطلاق خلاص هو هيموت مرة واحدة، هيتصدم مرة واحدة ويتكيف بعد ذلك مع الحياة الجديدة، لكن دي عمر مش هيشعر فيها باستقرار ولا بسلام نفسي. دكتور محمد خليل يتكلم عن هذه الجزئية يوضحها قليلا، يقول هنا: والطفل يترجم ما يدور حوله ترجمة صادقة دون تحريف أو تزييف، وقد يخطئ الأباء والأمهات في تقدير سلوكيات الطفل لصغر سنه، فلا يتورعون عن النقاش الحاد والجدل ورفع الصوت أثناء مناقشة مشاكلهم، وغاب عنهم أن هذا كله يصل إلى الطفل بمفهوم عاطفي. الطفل بيفهم، حتى الرضيع بيعرف إذا كانت أمه حزينة أم مكتئبة، مسرورة أم مغتمة. هذا أمر مهم جدا وينعكس ذلك عليه، ليس هذا فحسب، حتى وهو جنين ينفعل بانفعالات أمه، وهذه دراسات حسية يعني معمولة. يقول: وغاب عنهم أن هذا كله يصل إلى الطفل بمفهوم عاطفي، ويترجم النقاش والجدل والحدة عندما تصل إلى سمعه على أنها رياح قطيعة أو بذور خلاف، ويتأكد ذلك لو أحس ببرد العلاقة بين أبيه وأمه. هذه المشاعر تصل إلى الطفل بشفرتها العاطفية النفسية، خصوصا إذا صاحب ذلك اختلاف واضح في معاملة الأم أو في قلة اهتمامها به أو بعض انصرافها عنه، حتى لو كان ذلك لمجرد تغير في نبرات صوتها أو في حرارة حديثها. هذه التغيرات البسيطة قد لا تشعر بها الأم، ولكن الطفل يقيسها بترمومتر عاطفي حساس لا يخطئ، فيطوي نفسه على الألم والحسرة وتخل اهتماماته ويفقد شهيته، وقد يلفظ ما في جوفه تعبيرا عن رفضه لما حدث. فإذا تكررت المواقف فإن الأعراض تنتهي إلى الأسوأ، فربما تصل إلى الانطواء والخجل والتردد واللعثمة والتهتهة أو التبول اللا إرادي. إنها رموز مرضية توضح تأثر الطفل بالخلافات لو استمرت بين الأزواج، وكأن الطفل بما يحدث له من أعراض يقول بمفهومه العاطفي النفسي لا للخصام بين الأزواج، لا للقطيعة بينهم. فإذا لابد أن يكون في اتفاق على سياسة تربوية بين الأبوين، لو هيختلفوا يكون بصوت منخفض لا يسمعه الأطفال وفي مكان منعزل، فلابد يكون في اتفاق على هذا يعني المبدأ، ما يكونش في تعارض في الأوامر، الأب يأمر والأم إيه تنهى، يعني كأن الأب قاسي الأولاد هيقول كده إن أبوه قاسي وأمه هي الحنونة، إن أبوه يقول له ما تعملش وأمه عشان بتحبه تقول له أعمل، فهي عشان تحظى بهذا الحب من الولد إن هي حنونة عليه، طبعا في سبيل ذلك بتدمر أمر الأب، وهذا بالتالي يفقد قدرته على التأثير على الولد. وكما أشرت أيضا موضوع تحزيب الأولاد، حتى لو انفصل الأبوين مفروض ما يحصل إثارة حقد في نفس الطفل من أبيه، بالعكس لا ينبغي أبدا إدخال الطفل في الصراعات بين الأبوين. أو مثلا تتعمد هدم احترام الأب أمام الأولاد في غيابه، مثلا تسخر من أبيهم أو تجرئهم عليه، طبعا هذا كله تحطيم للأولاد أنفسهم قبل أن يكون تحطيما لغيرهم. الحقيقة الجهل بالأمور الأساسية كثير جدا، ومنها أيضا أمور يعني تمس صحة الطفل والمحافظة عليه من الأخطار، وقد تمس العقيدة أحيانا. يعني الطفل اللي بيجيله الالتهاب الغدة النكافية يسموه إيه؟ أبو اللطش، أبو النطيت، المهم. فماذا يفعل جهلة نساء المسلمين؟ بيجيبوا الرماد الأسود ويعملوا صليب علشان يشفى والعياذ بالله. هذا التصرف في غاية الخطورة، يعني مسألة تمس العقيدة، يتحط الصليب والعياذ بالله يظن أن بذلك الكفر يكون الشفاء. طبعا مش مناسب خالص نحن نخوض في موضوعات تنبيهات صحية، لكن مثلا الأم التي بعد ما تلد أول ما يفرز من الأم من صدر الأم شيء يسمى بالعربية اللبأ، ولو اسم تاني في اللغة العامية، لكن اللغة العربية اسمه اللبأ، هو مش لبن لكنه لبأ. لبأ ده سائل يعني شفاف، طبعا ده هدية من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطفل، يحتوي على كمية من المضادات الحيوية والأجسام المناعية وفيتامينات وأملاح وبروتينات عالية جدا وكذا وكذا لحماية الطفل. تيجي الأم الجاهلة تهدره، أدام لونه مش لون اللبن بترميه، طبعا ده حرمان للطفل من سلاح طبيعي يعطيه الله إياه. مثلا ربنا من علينا الآن بعلوم الحديثة والتطعيمات واللقاح وهذه الأشياء لحماية الطفل، تيجي الأم الجاهلة يخبوا تاريخ الميلاد يأخروه ويقول لك اما يشد حلو شويه عد عليه اسبوعين ثلاثه مش يروحوا يقعدوا يشرطوه في جلده وحقن وبتاع، فشفقه عليه بتمنع عليه التطعيم. طب ما التطعيم ده هو عايزين يأذوه، عايزين مصلحته، ومع ذلك تمنعه، وممكن يعني باذن الله طبعا ان شاء الله يحصل له مرض شديد في هذه الفتره نتيجه عدم المناعه، نتيجه الجهل. هو بقى بيفهم احسن من الاطباء، وهيمنعه عشان الجماعه الوحوش الاطباء دول ما يقعدوش يخزوه بالمشرط وبالابره، فخليه لما يشد حلو شويه يستحمل. الابن مثلا عنده لوز، التهاب في اللوز، يقول لك ابلع بيضة مسلوقة قتل، جريمة قتل، كأنه تعبان ثعبان سيبلع بيضة، وطبعا هيتخنق ويموت، قتل، جريمة قتل بسبب يعني الايه الجهل. الام تقول لك اعصر له ليمونة في عينيه ليمونة وفي عينيه كمان. يعني عموما هذه حقيقة بعض الملاحظات، والموضوع صعب ان احنا نتناوله بصورة شاملة وصحيحة. يعني احنا حتى الان ما دخلنا بصورة منهجية ولا في قضية واحدة، كل قضية منها بتحتاج لتأصيل علمي في ضوء الشرع، طبعا علوم الشرع الشريف وسنة النبي عليه السلام الذي هو خير معلم وخير مرب على الإطلاق، وفي ضوء أيضا العلوم الحديثة التي تفيد، اللي هي مبنية على ملاحظات حسية ودراسات علمية لا شك أنها في كثير من الأحيان تكون مفيدة. فأرجو أن أكون يعني أفلحت في أن أصل إلى أهمية محو الأمية التربوية. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.